السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة إبراهيم، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل موسى لقومه، يعني جعل هذه الآيات من كلام موسى لقومه. يا قوم لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يقول خبر الذين من قبلكم من الأمم التي مضت قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود، وقوم نوح مبين بهم عن الذين، وعاد معطوف بها على قوم نوح، والذين من بعدهم يعني من بعد قوم نوح وعاد وثمود لا يعلمهم إلا الله. يقول لا يحصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله سبحانه. وأورد بسند صحيح عن إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون: وعاد وثمود والذين من بعدهم قال لا يعلمهم إلا الله، قال كذب النسابون. وأورد أيضا ابن جرير الطبري بسند صحيح عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال كذب النسابون. ومعنى كذب النسابون أي كذب الذين يدعون علم الأنساب، فإن هناك انقطاع بين القرون المذكورة لقوله تعالى لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات، يقول جاءت هؤلاء الأمم رسلهم الذين أرسلهم الله إليهم بدعائهم إلى إخلاص العبادة له بالبينات، يعني بحجج ودلالات على حقيقة ما دعوهم إليه من معجزات، فردوا أيديهم في أفواههم. قال الإمام الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم في دعائهم إياهم إلى ما دعوهم إليه. وأورد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال عن أبي الأحوص عن عبد الله قال فردوا أيديهم قال عضوا عليها تغيظا. وأيضا بسند صحيح عن ابن زيد فردوا أيديهم في أفواههم قال قرأ رحمة الله عليه عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال هذا ردوا أيديهم في أفواههم قال أدخلوا أصابعهم في أفواههم، وقال إذا اغتاظ الإنسان عض يده. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم كذبوهم بأفواههم. وأورد بسند صحيح بطريقي عن قتادة قال يقول قومهم كذبوا رسلهم وردوا عليهم ما جاءوا به من البينات وردوا عليهم بأفواههم وقالوا إن لفي شك مما تدعون إليه مريب. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا عليهم قولهم وتكذيبا لهم. وقال آخرون هذا مثل، وإنما أريد أنهم كفوا عما أمروا بقوله من الحق ولم يؤمنوا به ولم يسلموا. وقال يقال الرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب رد يده في فمه. وقال أبو جعفر بن جرير الطبري بعد ذلك هذا أيضا لا وجه له، لأن الله عز ذكره قد أخبر عنهم أنهم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، فقد أجابوا بالتكذيب. قال أبو جعفر رحمة الله عليه: وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل، كما وصف الله سبحانه عز وجل به إخوانهم من المنافقين إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال فهذا هو الكلام المعروف والمفهوم والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم. وقالوا إن كفرنا ما أرسلتم به، قالوا لرسلهم إن كفرنا بما أرسلكم به من أرسلكم من الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام، وإنا لفي شك من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله مريب. يقولون يريبنا ذلك الشك، أي يوجب لنا الريب والتهمة فيه، نسأل الله العافية. وهذا من عظيم الضلال والكفر أنهم يكذبون الرسل ويقول نحن في شك مما تدعوننا إليه، لا نصدقكم فيما جئتمون به، فإن عندنا فيه شك قويا والعياذ بالله. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يعني يخبر الله تعالى عما دار بين الكفار وبين الرسلين من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله، وقالت الرسل أفي الله شك، ويحتمل هذا أمرين اثنين، أفي الله شك يعني أفي وجود الله شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده سبحانه ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت الرسل ترشدهم إلى طريق معرفة الله بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء سبحانه وإله ومليكم. والمعنى الثاني في قول أفي الله شك يعني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها أنها تنفعهم أو تقربهم إلى ربهم عز وجل. ولذلك قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قالت رسل الأمم إلى التي أتتها رسلها أفي الله شك أنه المستحق عليكم أيها الناس الألوهية والعبادة دون جميع خلقه شك. وقول فاطر السماوات والأرض يقول خالق السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي يدعوكم إلى توحيد وطاعته ليغفر لكم من ذنوبكم، أي فيستر عليكم بعض ذنوبكم بالعفو عنها فلا يعاقبكم عليها ويؤخركم، يقول وينسئ في أجالكم فلا يعاقبكم في العاجل فيهلككم، ولكن يؤخركم إلى الوقت الذي كتب في أم الكتاب أنه يقتضكم فيه، وهو الأجل الذي سمى لكم. فقالت الأمم لهم إن أنتم إلا بشر أيها القوم مثلنا في الصورة والهيئة ولستم ملائكة، وإنما تريدون بقولكم هذا الذي تقولونه لنا أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، يقول إنما تريدون أن تصرفون بقولكم عن عبادة ما كان يعبده من الأوثان آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. وقال الحافظ الكثير رحمة الله عليه قالت لهم رسلهم ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا، كما قال تعالى ونستغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويأتي كل ذي فضل فضله. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام رسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوه، إن أنتم إلا بشر مثلنا كيف نتبعكم بمجرد قولكم، ولما نرى منكم معجزة فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وأي قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم صحيح نحن بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي كما قال الله سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فربنا يصطفي الأنبياء والمرسلين ويختارهم سبحانه جل ذكره، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أي إلا بعد أن نسأل الله إياه وإذنه لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله قالت الأمم التي أتتهم رسلهم قالت الأمم التي أتتهم الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم، قالت الأمم التي أتتهم الرسل رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. الرسل قالت لهم صدقتم في قولكم إن أنتم إلا بشر مثلنا صدقتم في قولكم إن أنتم إلا بشر مثلنا فما نحن إلا بشر من بني آدم إنس مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يتفضل على من يشاء من خلقه فيهديه ويوفقه للحق ويفضل على كثير من خلقه وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان أي وما كان لنا أن يأتيكم بالحجة وبرهان على ما ندعوكم إليه إلا بإذن الله يقول إلا بأمر الله لنا بذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبالله فليثق به من آمن به وأطاعه فإن به نثق وعليه نتوكل. وقال السعد رحمة الله عليه قالت لهم رسلهم مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم إن نحن إلا بشر مثلكم أي صحيح وحقيقة أن بشر مثلكم ولكن ليس في ذلك من يدفع ما جئنا به من الحق فإن الله جل ذكره يمن على من يشاء من عباده فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته فذلك فضله وإحسانه وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله فانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا فاقتلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به وقولكم فأتونا بسلطان مبين فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فهو الذي إذا شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون فيعتمدون عليه سبحانه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ولعلمهم بتمام كفايتهم وكمال قدرته وعميم إحسانه ويثقون به سبحانه في تيسير ذلك وبحسب ما معه من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل على الله وأنه من لوازم الإيمان وأنه من العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا أي وما يمنعنا من التوكل على الله وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها. ولنصبرن على ما آذيتمونا من الكلام السيء والأفعال السخيفة وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه قال يقول تعالى ذكر مخبرا عن قيل الرسل لأممها وما لنا ألا نتوكل على الله فنثق به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا. يعني المرء المؤمن إخواني له في أنبياء الله أسوة حسنة يثق في الله أن الله سيحفظه وأن الله سيهديه وأن الله سيعلي كلمته وأن الله يدحض شبهة ويبطل شبهات أعداء الدين وربنا تعالى يمكن لأوليائه. نثق به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا وقد هدانا سبلنا يقول وقد بصرنا طريق النجاة من عذابه فبين لنا ولنصبرن على ما أذيتمون في الله وعلى ما نلقى منكم من المكروه فيه بسبب دعائنا لكم إلى ما ندعوكم إليه من البراءة من الأوثان والأصنام وإخلاص العبادة لله وحده. وعلى الله فليتوكل المتوكلون يقول على الله وحده فليتوكل كل من كان به واثقا من خلقه فأما من كان كافرا به فإن وليه الشيطان. وقال السعد رحمة الله عليه كلاما نفيسا في هذا الموطن قال وأي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل على الله وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة وهو أن قومهم في الغالب لهم القهر والغلبة عليهم فتحدثهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم وجازمون بكفاية الله تعالى إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق، فيكون هذا كقول نوح لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وأيضا قول هود: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولا نصبرن على ما أذيتمونا، أي ولا نستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى، فإن سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى احتسابا للأجر ونصحا لكم لعل الله ليهديكم مع كثرة التذكير. وعلى الله وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون، فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلوا على الله في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهدايته وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم، ذكر منتهى ما وصلت به الحال من قومهم، فقال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. سبحان الله العظيم. فهكذا ربنا تعالى يخبر عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وأيضا قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. وقال مشرك قريش، الله تعالى أخبر عنهم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وكان من صنع الله كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، وكان من صنع الله تعالى أنه أظهر رسول محمد صلى الله عليه وسلم ونصره، وجعله بسبب خروج من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل يلقيه الله تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح الله له مكة التي أخرجته ومكن له فيها وأرغم آناف أعداءه منهم ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. ولهذا قال الله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال جل ذكره: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا رسل إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض رثاء عبادي الصالحون. وقال تعالى: وقال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأيضا قول جل ذكره: أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قال الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أي خاف وعيدي، هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واستفتحوا، نسأل الله العافية والسلامة. قبلها نذكر كلمة جميلة للعلامة السعدي، قال: لنخرجنكم من أرضنا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال: هذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع، لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم، فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته، فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا ولم يحل له ذلك. فعلم أن أعداء الله أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم، فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟ هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة الكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بأنواع العقوبات ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل من تبعهم جزاء لمن خاف مقامي عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه، وخاف وعيد أي خاف ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر. استفتحوا فيها معنيان صحيحان، أي أن الرسل استفتحت ربها على قومها كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة، والمعنى الثاني قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سبحان الله العظيم. فربنا تعالى يقول يحتمل أن يكون حفظنا كثير يقول يحتمل أن يكون مراد هذا وهذا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول الله أيضا واستنصر، وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وخاب كل جبار عنيد، متجبر في نفسه، معاند للحق، كما قال الله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، نسأل الله العافية. وفي الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح حسن غريب صحيح. وخاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر من ورائه، من ورائها هنا بمعنى أمام، ورائه بمعنى أمامه، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك. فربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته يخبر في هذه الآيات أنهم استفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، نعوذ بالله. فهنا يتجرعه ولا يكاد يسيغه يعني يشرب من طينة الخذال ومن الصديد ويشرب الحميم من الماء وما يسيل من لحم وجلده ويشرب الصديد، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تبارك وتعالى يقول يتجرعه يتغصصه ويتكرهه يشرب قهرا وقسرا لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك من مطارق من حديد ولهم مقامع من حديد، ولا يكاد يسيغه أي يزدرده لسوء طعمه ولون وريحه وحرارته أو برده أيضا، ويأتيه الموت من كل مكان يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ميمون بن مهران من كل عظم وعصب وعرق، قال عكرمة حتى من أطراف شعره، وقال ابراهيم النخع من كل موضع من كل من موضع كل شعره اي من جسد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وياتي الموت من كل مكان اي من امامه ووراءه عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحت ارجله صلى الله عليه وسلم ومن سائر اعضائه. وقال ابن عباس وياتي الموت من كل مكان قال انواع العذاب التي يعذب الله بها يوم القيامه في نار جهنم وليس منها نوع الا الموت ياتيه منه لو كان يموت ولكن لا يموت لان الله تعالى قال لا يقضى عليهم فيموت ويخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. ومعنى كلام ابن عباس انه ما من نوع من انواع العذاب الا اذا ورد عليه اقتضى ان يموت منه لو كان يموت ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال وإمة الهدى ليخلد في دوام العذاب والنكال وإمة الضلال. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت صلى الله عليه وسلم ومن ورائه عذاب غليظ ولو من بعد ذلك عذاب آخر غليظ مؤلم شديد صعب أغلظ من الذي قبله وأدى وأمر كما قال الله تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل الزقوم وتارة في شرب الحميم وتارة يردون إلى الجحيم عياذا بالله. وهكذا قال الله هنا قال الله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين الحميم الآن في سورة الرحمن. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم في سورة الدخان كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. نسأل الله العافية. وربنا تعالى ذكر في موطن المبارك أجمل ذلك بقوله وما ربك بظلام للعبيد أي أن الله لا يظلم العباد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد في الإمام الطبري رحمة الله عليه قال استفتحت الرسل على قومها أي استنصرت الله عليها وخاب كل جبار عنيد أي هلك كل متكبر جائر حائد عن الإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له والعنيد والعاند والعنود بمعنى واحد. وذكر أقوالا كثيرة في الأدنى الذين استفتحوا هم الرسل وكذا أورد الإسلام فعن بن زيد ما مفاده أن الذين استفتحوا هم الكفار فأورد الإسناد صحيح عن ابن زيد قال استفتاحهم بالبلاء قالوا اللهم إن كان هذا الذي يأتي به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط أو ائتنا بعذاب أليم. قال كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم هود فأتنا ما تعدون كنتم الصادقين. قال فالاستفتاح العذاب. قال قيل لهم إن لهذا أجلا إن لهم أجلا حين سألوا الله أن ينزل عليهم فقال بل نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فقالوا لا نريد أن نؤخر إلى يوم القيامة ربنا عجل لنا قطنا عذابنا نعوذ بالله قبل يوم الحساب. وقرأ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية والسلامة. من وراء جهنم يسقى من ماء صديد. أورد ابن جرير الطبري بسند صحيح عن قتادة ويسقى من ماء صديد قال الصديد ما يسيل من لحمه وجلده يتجرعه أن يتحساه ولا يكاد يسيغه يقول ولا يكاد يزدرد من شدة كراهتي وهو مسيغ من شدة العطش أعوذ بالله. والعرب تجعل لا يكاد فيما قد فعل وفيما لم يفعل، ويأتيه الموت من كل مكان وهو ميت، فإنه يقول ويأتيه الموت من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن أعضاء جسده، وما هو بميت لأنها لا تخرج نفسه فيموت فيستريح، ولا يحيى لتعلق نفسه بالحناجر، فلا ترجع إلى الدنيا، فلا ترجع إلى الدنيا. ثم يقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عملوا أعمالا وعبدوا مع الله غيره، وكذبوا الرسل، كذبوا الرسل وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فقال جل ذكره: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمالهم أي مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء فلم يجدوا شيئا، ولا ألفنا حاصلا ولا ألف حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتد الريح العاصف. ففي يوم عاصف أي ذي ريح عاصفة قوية، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد من في هذا اليوم، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم من ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال تعالى: يا أيها الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله على الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصاب وابل فتركوا صلدا لا يقدرون على شيء من كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال هنا: ذلك هو الضلال البعيد، أي أن سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة، حتى فقدوا ثوابها أحوج ما كانوا إليه، حتى إن أحوج ما كانوا إليه. فقال تعالى خاتم الآية بقوله: ذلك هو الضلال البعيد. فنسأل الله أن يعصمنا من الضلال، يجنبنا الزلل، ويسترنا في الدنيا والآخرة، ويكفينا شر الفتن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.